السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، بدأنا الأيام المعدودات، بدأنا شهر رمضان المبارك، بدأنا هدية، بدأنا نستقبل هدية من أعظم هدايا ربنا لنا. والله يا جماعة، عايز كل واحد سمعني وكل واحدة سمعاني، اسمعني بقلبك واستشعر نعمة ربك، واعرف الفضل الكبير اللي احنا فيه. احنا دلوقتي في شهر رمضان، شهر رمضان اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بينتظروه من العام للعام. شهر رمضان اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعطي للأمة فيه ما لا يعطي في غيره. شهر رمضان شهر الفرج، شهر العودة لربنا، شهر التوبة، شهر الإقبال على الله، شهر درجات الرأفة بالنسبة للناس اللي زي حالتي. بنستنى رمضان من السنة للسنة علشان أخد شحنة إيمانية قوية، وعشان أعيد حساباتي من جديد، وأقف مع نفسي وقفة، وأخد قرارات جديدة وقرارات حاسمة. طول السنة أنا في ساقية ودوامة، ومش لاقي وقت أفكر، مش لاقي وقت أفكر، وتايه شوية ومتلخبط وحيران ومتضايق ومهموم. ده حال ناس كتير إلا من رحم ربي. يجي شهر رمضان أقف، أعمل بوز، أقف وراجع نفسي، أنا كده ماشي صح؟ أنت كده ماشي في طريق رضا ربنا؟ إحنا كده بنحقق الهدف اللي اتخلقنا عشانه؟ فشهر رمضان شهر الوقفة، وشهر التغيير، وشهر الثبات، وشهر النصرة، وشهر الفرج. شهر الفرج لكل واحد مكروب، وكل واحدة متضايقة، وكل واحد محتار، وكل واحد مديون، وكل واحدة مهمومة. شمي نفسك، شمي نفسك قوي، وخدي نفس عميق، قولي الحمد لله جه شهر الفرج، الشهر اللي الدعاء فيه لا يرد أبدا، الشهر اللي بتفتح فيه أبواب السماء وتفتح أبواب الجنة التمانية وتغلق أبواب النار السبعة. فيا ترى هنغتنم الشهر ده ولا لأ؟ يا ترى في جدية السنة دي؟ يا ترى في قرارات محورية وتغيير جذري في حياتنا السنة دي؟ يا ترى حاسين بالنعمة ومستشعرين قد إيه فضل ربنا علينا إن إحنا عشنا وأدركنا رمضان السنة دي، وفي ناس ما أدركتش رمضان؟ يا ريت يا جماعة، ربنا يبارك فيكم. في بداية رمضان السنة دي بوصي نفسي وإياكم إن إحنا ناخد الموضوع بجدية، وناخد الدين بجدية، وناخد رمضان بجدية، ونبقى حريصين على اغتنامه والفوز به. محدش عارف في رمضانات جاية تاني ولا لأ. بحب دايما أبدأ شهر رمضان بآيات سورة البقرة اللي بدأنا بيها الدرس النهاردة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه يا رب كتبت علينا الصيام؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. رمضان بيجيب تقوى، وبيجيب إيمان في القلب، بيجيب فهم وبيجيب نور. فالتقوى دي احنا محتاجينها قوي قوي قوي قوي قوي، محتاجين التقوى كتير. بنركز على مغفرة الذنوب في رمضان زي ما قلنا في الدرس اللي قبل كده، والحسنات العظيمة طبعا، ده كلام جميل جدا جدا جدا، بس فعلا قلوبنا محتاجة تقوى. احنا في زمن قلت فيه التقوى والخشية من ربنا إلا من رحم ربي. بقى عندي انفصام في الشخصية، ممكن أصلي التراويح وأخرج أماطل في أداء الحقوق، ومديش إخواتي الميراث، وأكذب على مراتي، وأذي جاري، وما تعرفيش مكانة زوجك وانت لسه مصلية قيام، ولسه كنت بتبكي في الدعاء، ولسه كنت ماسكة المصحف. يبقى ايه؟ يبقى الحاجات دي شكليات، يبقى التقوى لسه ما جاتش. لكن الصيام الصحيح ورمضان للي الناس فهمته صح، اكتر حاجة بيعملها، خدوا بالكم يا جماعة، هي الايات واضحة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ علشان لعلكم تغفر الذنوب. لا، ربنا ما قالش كده. لعلكم تدركوا ليلة القدر. لا، هي دي من مقاصد رمضان، بس مش ده الأساسي. الحاجة الأساسية إيه؟ لعلكم تتقون، علشان خشيتي من ربنا تزيد، وعشان إيماني يزيد، وعشان التقوى في قلبي تزيد. فخاف أظلم حد، وخاف أعق والدتي، وخاف ما ربيش ابني على دين ربنا فدخله، فلما أخاف أدخله مدرسة إيمانية. التقوى يعني الخشية، يعني أفتكر الآخر أكتر، يعني بكائي يزيد، يعني ضحكي يقل، يعني ما استهترش اقول عادي ما الناس كلها بتعمل كده، لا، ما اقدرش اقبل على رشوه، ما اقدرش اقبل على ربا، ما اقدرش اروح لبنوك واعمل شهادات واخش، لا ما اقدرش. ليه؟ لا، رمضان فرق معايا التقوى. يا جماعه احنا بندور على دي السنه دي، ارجوكم لو سمحت كل واحد سامعني، الفكره مش فكره يلا نعد حسنات ولا لا، لا، هي مش كده، هي طبعا عايزين نعد حسنات، بس الاساس ايه؟ الحسنات هتيجي لما يكون في تقوى في قلبي. خدوا بالكم، عايزين نبقى السنه دي فاهمين مش حافظين، لعلكم تتقون. احنا ماشيين بالترمومتر ده طول رمضان، التقوى بتزيد ولا لا؟ بجتهد في صيامي، بغض بصري، بقرا قران، بذكر، طب ايه اخبار التقوى؟ حطي بقى الترمومتر ده طول ما انت ماشيه طول رمضان، التقوى بتزيد. لو التقوى زادت هتلاقي بكائك بيزيد، هتلاقي الثرثره في الدنيا بتقل، هتلاقي نفسك مش منبهر قوي بالماديات والدنيا والاوفرز والمشتريات، هتلاقي نفسك بقيت بتركن للخلوه، هتلاقي نفسك بقيت بتجتنب المخالطه كتير، ودايما في وجل وفي اقبال وفي حاله من فاهمين قصدي بتكلم فيه يا جماعه. بندور على دي السنه دي يا جماعه، بندور على دي السنه دي لعلكم تتقون. وعشان خاطر بندور على التقوى وعايزين نفوز برمضان السنه دي، اخترنا سلسلتنا السنة دي تبقى متعلقة بالقرآن. اخترنا قصة آية، برنامج نمشي معاه على مدار 30 يوم إذا كنا من أهل الدنيا، كل مرة نمسك آية نتدبرها، لو ليها قصة أو سبب نزول نقوله، لو ليها معنى نبدأ نفتش كده ونطلع الخبايا كده ونفهم القرآن أكتر. ليه؟ لأن كلمة السر في رمضان هو القرآن يا جماعة. هو إيه اللي خلى رمضان رمضان؟ ايه اللي خلى رمضان التراويح هي اللي خلت رمضان رمضان؟ لا، اللي خلى رمضان هو رمضان ان اول مره ينزل سيدنا جبريل عليه السلام على قلب الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام كان في رمضان. وينزل بايه؟ نزل بايه؟ نزل بالقران. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس. ايه ايه تاني كده؟ هدى للناس، هدايه يا جماعه، وبينات من الهدى والفرقان، هداية. ربنا أنزل القرآن في رمضان هداية للناس، هداية لنا. فيا ترى لما بقرأ القرآن بهتدي؟ يا ترى لما بقرأ القرآن برجع الحق لأصحابه؟ يا ترى لما بقرأ القرآن ببكي؟ يا ترى لما بقرأ القرآن بفوق؟ ولا ده ما بيحصلش؟ لو ده ما بيحصلش يبقى عندك مشكلة مع القرآن، يبقى عندي مشكلة في فهمي لسبب نزول القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه يا رب؟ ليتدبروا آياته، عشان نتدبر الآيات. إحنا بنتعامل مع القرآن غلط يا جماعة، إحنا كل شغلنا الشاغل حفظ القرآن ومسابقات حفظ القرآن، وإحنا كلنا بنعمل كده، ودي مش حاجة غلط بالنسبة للأولاد اللي عندهم قدرة على الحفظ في السن الصغير، بس غلط مع الكبار، غلط معانا، إن يبقى كل هدفك إنك تقري وتحفظي وبس. المشكلة مش في القراية والحفظ، المشكلة إنه بس، لا هو الأساس التدبر. فجايين نفتش وجايين نكتشف أسرار القرآن، وجايين نعيش مع القرآن عشان نتغير، عشان نفهم القرآن أكتر، وعشان نهتدي بالقرآن، وعشان رزقنا يزيد بالقرآن، وعشان القرآن يشفع لنا. النبي قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن. ليه يا رسول الله؟ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمين؟ لأصحابه. أنا في رمضان جاي أصاحب القرآن، دي نيتنا في السلسلة بتاعتنا، قصة آية، جايين نصاحب القرآن. طب هو احنا قبل رمضان مصاحبين مين؟ كلنا بلا استثناء إلا من رحم ربي، احنا مصاحبين الموبايلات. الموبايل صاحبي، الموبايل والواتساب والسوشيال ميديا والإنستجرام والفيسبوك صاحبي. لكن للأسف القرآن مش صاحبي. أنا صريح مع نفسي، أنا القرآن مش صاحبي، أنا القرآن حاجة عارضة في يومي. لا، إحنا جايين نصاحب القرآن من خلال قصة آية، عشان نصاحب القرآن ونفهم القرآن ونتدبر القرآن. اقتربت صلاة المغرب، جايين نعيش أكتر مع القرآن ونتدبره ونعيش بيه عشان يشفع لنا. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمين؟ لأصحابه. فعلشان عشان نبقى بس مدركين يا جماعة، النهارده الحلقه النهارده مقدمه، وبكره ان شاء الله نبدا مع اول ايه. عشان نبقى مدركين يا جماعه يعني ايه قصه القران. القران تعريفه هو كلام الله، يكفي في فضل القران الكلمه دي، تعريف القران كلام الله. يا جماعه القران كلام ربنا، حقيقه يعني الكلام ده ربنا قاله لسيدنا جبريل، ربنا قاله سبحانه وتعالى لجبريل عليه السلام. فانت متخيله ان الكلام ده ربنا قاله؟ ده كلام ربنا. فأنا لو بحب ربنا هحب كلامه، وهأؤمن بكلامه، وهتدبر كلامه، وهفني عمري كله في فهم كلامه وتلاوته أثناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه. هتعلم علوم القرآن، ولعل برنامجنا السنة دي يكون بداية لينا مع القرآن. ههتم بعلوم القرآن، ههتم بالتجويد، إن أنا أقرأ القرآن صح، ههتم جدا بقراءته الصحيحه للقران. الذين ربنا قال في القران: الذين يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به. حق تلاوته، فلازم اقراه صح، ولازم اقراه وانا فاهمه، ولازم اقف مع الايات وتدبره، ولازم ولادي يخشوا مدارس فيها تدبر قران عشان ما يبقاش حالهم زيي. ولازم اعيش مع القران، وعايز اموت على القران، وعايز احب القران، وعايز اطبق القران. ربنا قال عن القرآن في القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كل ده موعظة بيوعظني، خير واعظ هو القرآن، هو الداعية بتاعي، هو بيفوقني لما أغفل، ولما الدنيا تاخدني، ولما أنسى الآخرة تيجي لي سورة الحج تقول لي تفوقني وترجعني وتقول لي: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يبقى بيوعظني موعظة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. أي واحد صدره مريض، قلبها مقبوض، مكتئب، مهموم، حسد، سحر، عين، هم، حزن، حلك في القرآن. وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة، هداية ورحمة. فكل خير في القرآن. عشان كده لما نشوف حال السلف، عشان كده يا جماعة لما نشوف حال السلف الصالح مع القرآن في رمضان تجد العجب العجاب. وركزوا معايا في الحتة دي مهمة عشان هي التطبيق العملي بتاعنا. فمثلا الإمام الشافعي رحمه الله، كلنا عارفين الشافعي، كلنا عارفين فقه المذهب الشافعي، وكلنا عارفين حاله مع الفقه، بس ما نعرفش حاله مع القرآن. يا إمام، أنت إزاي وصلت للمرتبة العالية دي؟ وإزاي ربنا فهمك حاجات إحنا مش فاهمينها؟ وإزاي ربنا فتح لك في العلم الشرعي، وفتح لك في الدعوة، وفتح لك بسر الإيه؟ آه، تسمع الرد من الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان بيختم القرآن في رمضان في اليوم مرتين، 60 ختمة في رمضان. الله، ازاي 60 ختمة؟ طب قول 30. لا 60، قصده هو في الايام العادية بيختم 30. نعم، الشافعي في ايامه العادية بيختم القرآن مرة في اليوم، وفي رمضان مرتين في اليوم. الامام مالك رحمه الله، امام دار الهجرة، كان اذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالسة اهل العلم، واقبل على تلاوة القرآن من المصحف. كان يسيب كل حاجة الإمام مالك، ليه؟ هو فاهم إن ده شهر القرآن، هو فاهم إن أكبر فوز لي في رمضان هو القرآن، هو فاهم إن كلمة السر في رمضان هي القرآن، هو فاهم إن هو هيدرك ليلة القدر بالقرآن، وربنا هيستجيب دعائه بالقرآن، وهيعرف ربنا من خلال القرآن، والخشية والتقوى هذه هتيجي من القرآن، والقرآن هيشفع له وهيدخله الجنة. طب هو عايز إيه تاني؟ طب إحنا عايزين إيه تاني؟ طب أي حد بعيد عن القرآن، أنت بتدور على الهداية فين؟ طب اي واحده مش مدخله اولادها مدارس فيها قران، انت بتضيعي اولادك بايديكي وبتصرفي دم قلبك انت وجوزك عشان تضيعي اولادك في مدارس ما فيهاش قران. الامام البخاري رحمه الله كان يختم كل نهار في رمضان. الامام البخاري، الامام البخاري في رمضان، الامام البخاري وما ادراكم ما البخاري، امير المؤمنين في الحديث. يا امام، قل لنا ازاي وصلت لهذه المرتبه العاليه في الحديث؟ بالقران. كان بيختم كل نهار. طب ايه ده، كلمة كل نهار معناه ان في حاجة بالليل. اه في حاجة بالليل، وبعد وكل يوم بعد المسجد يقيم الليل لوحده، فيختم كل 3 ايام ختمة في قيام الليل. يا الله يا الله، يعني ليه حل بالنهار مع القراية، وليه حل بالليل ختمة كل 3 ايام في القيام. لا ده احنا، ده احنا بعيد خالص. لا ده انا طلعت مخستع خالص. الإمام سفيان الثوري كان إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على تلاوة القرآن. والإمام الزهري إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. الله الله، إذا دخل رمضان الإمام الزهري يعمل حاجتين، يقول لك رمضان ده إيه؟ ده قراية قرآن وإطعام طعام. فتعالوا تعالوا نتصالح مع القرآن، تعالوا نعيش مع القرآن، تعالوا نغتنم أغلى ما في رمضان، وكلمة السر في رمضان هو القرآن. تعالوا نمسك في رمضان بإيدينا وأسناننا ونركز. أنا وصيتي في نهاية الحلقة النهاردة لنفسي أولا، ولأحبابي ولأولادي، ابعد عن الناس في رمضان، ابعد عن الهري والكلام والقيل والقال والعزومات والموبايلات، وابعد عن ده. خد لك جنب، خدي لك جنب وعيشي مع كلام ربنا، خد لك جنب وخلي ليك محرابك اللي هتقيم فيه الليل بالقرآن، وركزي قوي في تدبر القرآن، واقرأ قرآن كتير، وخلي وقتك كله قراية قرآن، كتر قوي صاحب القرآن بنية فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. الواجب العملي بتاعنا في الحلقة الأولى، صاحب القرآن، مش عايز أقول رقم بس تعالوا نقول اختم القرآن. ايه نقول؟ قد ايه؟ كل اسبوع مرة ولا صعبة شوية؟ كل 10 ايام، كل 10 ايام ممكن نعملها، ده الحد الادنى. في ناس هتجيب كل اسبوع، في ناس هتجيب كل 5 ايام، في ناس في وسطينا سامعاني دلوقتي بتجيب كل 3 ايام وبتقتدي بالامام البخاري. بس البخاري كان بيجيب اكتر من كده، بس كأننا معاه في قيام الليل يعني. خلاص يا جماعة، صاحب القرآن، وعلى الأقل اختم ختمة كل 10 أيام بتدبر، وحط 1000 خط تحت بتدبر، واغتنم رمضان، وحط الخطة دي مع زوجتك ومع أولادك لأن ليهم حق عليك، وابعد عن الناس، وابعد عن مخالطة الناس وعن هري الناس وعن القيل والقال بتاع الناس وعن السوشيال ميديا وعن الموبايل، وخلي يا ريت نقرأ القرآن من المصحف مش من الموبايل. خلاص، وشوف رمضان السنة دي هيبقى شكله عامل ازاي لو صاحبت القرآن ولزمت القرآن وقضيت وقتك كله مع القرآن وتدبرت القرآن وأقمت الليل بالقرآن وحضنت القرآن وحبيت القرآن وعرفت إن هو كلام الله وهو كلمة السر في نجاتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.